تعلم؟ الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم؟ الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلم؟ لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم؟ برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد طه الأمين، اللهم صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله أيها السادة المستمعون، اليوم سنتكلم عن حديث يعتبر من الأحاديث المتشابهة. وما معنى الحديث المتشابه أو الآية المتشابهة؟ هي الآية أو الحديث الذي يحتمل معنيين فأكثر، فيحتاج للنظر فيه حتى يحمل على المعنى الذي يليق بالله أو يليق بأنبيائه. يعني يكون الكلام عندما تقرأ الآية أو الحديث هو من حيث اللغة العربية، يعني لأن القرآن باللغة العربية وحديث النبي عربي صلى الله عليه وسلم، يحتمل معنيين فأكثر. قد يكون في اللغة العربية عنده أكثر من معنى، ولكن المعنى اللي يظهر أول ما يقرأ الشخص هذا الحديث أو يقرأ الشخص هذه الآية ليس هو المعنى المراد، مش هو المعنى المراد في الآية، مش هو المعنى الذي ينبغي أن نفهمه. المعنى الظاهر اللي أول ما تقرأ الآية أو الحديث مش هذاك المعنى المراد بالآية أو الحديث، إنما مراده المراد منها معنى آخر موجود في اللغة العربية تحتمله الآية أو الحديث وليس المعنى المراد. أي كيفاش يعين هذا المعنى؟ هذا يفسره ويعينه العلماء. يجيوا الآية مثلا الرحمن على العرش استوى مثلا، يقولوا الاستواء في اللغة عنده 15 معنى تقريبا. يقولك ما يجيش نحن أنا نفسرها بمعنى الجلوس، لأن واحد أول ما يقرأ هذه الآية إذا يكون مش متعلم يظن أنه معناتها ربي يجلس والعياذ بالله على العرش، هذا ليس صحيح. أو يظن أنه ربي فوق العرش بذاته أو أنه قريب من العرش، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه من صفات المخلوقات. إيش يعملوا العلماء؟ يؤولون هذه الآية. أي والتأويل جائز، جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لسيدنا عبد الله بن عباس في الحديث المشهور قال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. شنو معنى التأويل؟ التأويل هو تفسير الآية على المعنى المراد، يعني حمل الآية على معنى غير المعنى الذي يتبادر إلى الذهن بمجرد قراءة الآية. خاطر واحد إذا يقرأ مثلا تجري بأعيننا قد يتبادر المعنى الظاهر الأولاني اللي قد يجي لبال الشخص اللي مش متعلم، إنه معناته العين اللي نعرفها، العين هذه الجسم. ولكن العلماء فسروا قالوا مش معناتها العين التي هي جسم، المقصود بحفظنا، بحفظنا الرحمن على العرش استوى، المقصود بذلك الاستيلاء والقهر. هذا هو المقصود. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن حديث متشابه، يعني حديث كي نقراوه مش مطلوب نفهم المعنى أو نعتقد المعنى الظاهر الأولاني الذي يتبادر إلى الذهن بمجرد قراءة الحديث، لا، عنده معنى آخر عند العلماء فسروه على حسب اللغة العربية وعلى حسب قواعد الشرع. وعليش يخذوه على معنى آخر مش المعنى الظاهر؟ لأن المعنى الظاهر لا يليق بالله عز وجل. المعنى الظاهر هو اللي يظهر للشخص اللي مش متعلم، اللي كيحط الآية ويقراها قد يظن منه الشيء الظاهر، هذا لا يحمل عليه، إنما يحمل على معنى آخر. قبل ما نقول هذا الحديث شنو، لابد أن نبين أمرا مهما، وهذا يحتاج إلى تركيز. الأمر هذايا هو أن الله لا يشبه المخلوقات، لأنه قال عز وجل ليس كمثله شيء، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، وقال عز وجل ولم يكن له كفؤا أحد، أي لا شبيه ولا مثيل ولا نظير. فإذا رب العالمين ما يتصفش بالصفات متاعنا نحن المخلوقات. نحن مثلا من صفاتنا شنو؟ الحركة والسكون والنوم والمرض والسخونة والبرودة والجسم والمكان، هذه كلها من صفات المخلوقات، والموت والولد، فكلها لا تليق بالله. من جملة هذه الصفات التي لا يجوز نسبتها إلى الله النزول بمعنى الانتقال من فوق إلى تحت، الحركة من مكان إلى آخر. هذا أحبتي في الله راه خاص بالمخلوقات، نحن نتحرك من مكان إلى آخر، نحن إذا تنجز من فوق تيح اللوطة، المخلوقات. أما رب العزة لا يتصف بذلك. لذلك الحديث اللي باش نقراوه توا، الشخص اللي يقراه قد يظن أنه المعنى متاعه أنه ربي ينزل من فوق إلى تحت، هذا يتسمى حديث متشابه، لا يجوز أن نأخذه على المعنى الظاهر، إنما يؤخذ على معنى آخر نتأوله كما يفعل علماء أهل السنة والجماعة، نتأوله على المعنى الذي يليق بالله. إذن رب العالمين ما يتصفش راه لا يتصف بالنزول بمعنى الانتقال من فوق إلى تحت. نقرأ الحديث بعد ما شرحنا هذا الأمر، وتهنينا بإذن السميع العليم اللي بش يسمع هذا الحديث ما هوش بش يعتقد ويظن أنه ربي يتحرك من مكان إلى آخر، ولكن بش نشرحه له شنو المعنى الحقيقي، المعنى الأصلي لهذا الحديث على ما قرره العلماء. هذا الحديث حديث مشهور رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وهذا يسمى حديث النزول، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. انتبهوا، راه مش معناها نزول من فوق إلى تحت كيف النزول نحن نعرفوه متاع المخلوقات، أو بش نشرح. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث لا يجوز أن يحمل على ظاهره لإثبات النزول من علو إلى سفل في حق الله تعالى. هذا هو نعطيه أقوال العلماء في هذا الباب. قال الإمام النووي وهو الحافظ العالم الشهير، قال في هذا الباب في شرح هذا الحديث أن جماعة من السلف، وهو المحكي عن مالك والأوزاعي، الإمام مالك والإمام الأوزاعي، قال تأولا على ما يليق به بحسب مواطنها، فعلى هذا تأول هذا الحديث، فقالوا تأويل مالك بن أنس وغير مالك بن أنس كذلك ليس معناه نزول نقلة، ليس معناه هو ذاته ينزل، لا، إنما معناه تنزل رحمته، ينزل أمره، تنزل ملائكته. كما يقال مثلا، أعطيكم مثال، لما نقول بنى السلطان قصرا، بنى السلطان قصرا، يا أخي معناتها هذا الكلام، هل السلطان هو هبط يعني يبني ويحط في الياجور والسيمان ويهز معاهم في الحجر والجريفي وغير ذلك؟ لا، بنى السلطان قصرا، الأصل متاع الكلام بنى عمال السلطان قصرا، العمال هم الذين بنوا، ولكن نسبوا الفعل لمن أمر به ولم ينسب الفعل لمن فعله حقيقة. هذا موجود في اللغة العربية، يقال فعل السلطان كذا، جاء السلطان، هو ما يكونش هو الذي جاء، جاء الرجل الذي أمره السلطان أن يأتي، بنى السلطان قصر مش هو اللي بناء، ولكن نسبول الفعل هو لأنه هو الآمر به. كذلك في هذا الحديث ينزل ربنا تعالى تبارك وتعالى، مش معنتها الله هو الذي ينزل، يعني الملك الذي أمره الله بالنزول. كيف ما بنى السلطان قصرا، أصلها بنى عمال السلطان قصرا، ثم تحذفت كلمة العمال، تنحات من الكلام فولت بنى السلطان قصرا، كذلك ينزل ربنا تبارك وتعالى، أصل الكلام ينزل ملك ربنا تبارك وتعالى. حذف لفظ ملك، ملك عفوا، حفظ يعني حذف لفظ ملك، وأسند الفعل إلى الذي أمر به، فصارت ينزل ربنا تبارك وتعالى، أي يأمر ملكا بالنزول. ولا يجوز يا أحباب اعتقاد أن الله في السماء وينزل كل ليلة طالع هابط، هذا من صفات المخلوقات. اسمعوا للإمام القرطبي في تفسيره في سورة آل عمران عند قوله تعالى والمستغفرين بالأسحار، وصل لي هذا الحديث، هو حديث النزول، بعدش قال، قال ويوجد حديث يفسر هذا الحديث، يعني فما حديث آخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعم الكلام اللي قلناه إنه الذي ينزل هو الملك، الملك، ويفسر الحديث الأولاني اللي فيه ينزل ربنا تبارك وتعالى اللي رواه البخاري ومسلم. شنو هذا الحديث الذي يفسر؟ حديث رواه النسائي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسمع مليح لهذا الحديث، إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر مناديا، ثم شنو؟ يأمر مناديا يعني ملكا، فيقول هل من داع يستجاب له، هل من مستغفر يغفر له، هل من سائل يعطى. وهذا حديث صحيح صححه الحافظ أبو محمد عبد الحق. كذلك عالم آخر من علماء أهل السنة والجماعة الحافظ ابن حجر العسقلاني، هذا من أكابر العلماء، هذا يقال له أمير المؤمنين في الحديث. ماذا قال عند شرحه لهذا الحديث في البخاري؟ قال الذين يشبهون الله تعالى بخلقه استدلوا بهذا الحديث على الجهة، قالوا هذا الحديث يدل على الجهة، وهذا غلط، وأنكر ذلك الجمهور. شو معنى الجمهور؟ يعني علماء أهل السنة والجماعة، لأن القول بذلك يفضي إلى التحيز، يعني القول بأن الله ينزل من فوق إلى تحت، جعلوا لله مكانا، والله خالق الأمكنة، الله لا يحتاج إلى مكان. وقال كذلك ابن حجر العسقلاني أن حديث النسائي الذي فيه ثم يأمر مناديا يشرح الحديث الأول. كذلك ابن أبو بكر بن فورك وهو من أكابر المشايخ نقل عن بعض مشايخه أن الحديث الأولاني هذاك اللي ذكرنا فيه ينزل ربنا تبارك وتعالى، رواء إنه بعض المشايخ قراوه ينزل ربنا مش ينزل، يعني ينزل ملكا. خلاصة القول أنه لا ينبغي حمل هذا الحديث على ظاهره لعدة أسباب، لأنه إذا قلنا إنه ربي الفوق ويهبط، أولا خالفنا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، هذه أول حاجة، وخالفنا قوله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، وخالفنا قوله ولم يكن له كفوا أحد. ثاني شيء، لو كان ربنا ينزل عند ثلث كل ليل نزول الحقيقي والعياذ بالله، لكان طالع هابط والعياذ بالله، لأن ثلث الليل في كل لحظة موجود في مكان على وجه الأرض، يعني ثلث الليل في تونس وبعد قليل ثلث الليل في الجزائر وبعد فترة ثلث الليل في المغرب وهكذا. يعني شنو معناتها؟ الذي يقول بالنزول الحقيقي كأنه يقول ربنا يمضي كل النهار يصعد ويهبط، يهبط ويصعد، يصعد ويهبط، وهذا لا يليق بالخالق سبحانه وتعالى. سبحان الله، يعني ننزه الله، نقدس الله عن الشبيه والمثيل والنظير. إن كان تلاحظوا كلمة سبحان الله في القرآن في كثير من الأحيان وقتش تجي، تجي بعد أن يذكر رب العالمين كيف أن المشركين والكافرين يشبهونه بخلقه، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، الولد من صفات المخلوقات، سبحان الله عما يشركون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني وصفوه بصفات المخلوقات، السماء والأرض، الجهة، المكان، الزمان، الحركة، السكون، الجلوس، القيام، القعود، اللون، الشكل، الحيز، المرض، الولد، كل هذه من صفات المخلوقات. قال فخر الدين بن عساكر وهو من أكابر علماء أهل السنة والجماعة، علماء المذهب الأشعري وهو مذهب بلادنا ولله الحمد، ومذهب جميع يعني الأغلب من بلاد المسلمين مشرقا ومغربا، قال أي عن الله ليس له فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا كل ولا بعض ولا يقال متى كان ولا أين كان، كون الأكوان ودبر الزمان. سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يميتنا على هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة التنزيه وعدم تشبيه الله بمخلوقاته. هكذا أحبتي في الله نكون قد وصلنا إلى ختام حصتنا اليوم، على أمل لقائكم أيها السادة المستمعون، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.